موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقواته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما زلنا مع باب آداب قضاء الحاجة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. تخلى في طريق الناس أو في ظلهم. انتبه، اتقوا أي اجتنب، أي اجتنب. واللاعنين مثنى اللاعن، أي الأمرين اللذين هما سبب اللعن، هما سبب اللعن. اتقوا هذين الأمرين اللذين يتسببان في لعن صاحبهما. ويحتمل أن يكون اللاعن هنا بمعنى صاحب اللعن، تبع معي يعني التقوا من من يلعن هو صاحب اللعن، بألا تفعلوا الفعل الذي يجلب عليكم هذا اللعن، تجتنب السبب الذي يؤدي إلى هذا الإيه، يؤدي إلى هذا الإيه اللعن الذي يصيبه. طب ما هما؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ماشي، الذي يتخلى في طريق الناس، تخلى من الخلاء أي يقضي حاجته، يتغوط، تبول، انتبه معي، ولا سيما الغائط، يقضي حاجته في طريق الناس، انتبه معي. فده أحد الأمرين اللذين يجلبان الإيه؟ اللعن. أو في ظلهم، أو يتخلى يقضي حاجته في مكان يستظل الناس فيه، ظلهم إضافة إليهم، يتخذونه مقيلا يقيلون فيه، يتخذونه عند الشدائد الحر مجلسا يجلسون، يتحاورون، يقضوا إلى أي أمر. تبع معي، وليس المراد مطلق الظل، إنما الظل الذي يستعمله الناس، يحتاج الناس إليه، زي مرضو طريق الناس أي الطريق الذي يسلكه الناس. انتبه معي، فلو كان طريقا غير مسلوك لا يمضي الناس فيه خلاص، زي ما يتأتب الحق. طيب لو كان نفس الكلام ظل لا أقبلك، لا لا لا لا يأتي أحد، أو الناس لا تستعمله، كل ده يكون خارج عن الإيه. فده اللاعنين. فيه رواية أخرى في الحديث الرسول قال الملاعن، الملاعن الثلاثة، تقول ملاعن في حديث لاعنين والملاعن الثلاثة. فالملاعن جمع إيه؟ ملعن، أي المواضع، زي ملاعب وملعب، المواضع التي يقبلك إيه؟ تستجلب اللعن، أو مواضع اللعن. إيه هي الثلاثة؟ قال يقبلك أنت إزاي؟ جاب زاد عليها الإيه؟ البراز أو التي زاد على على على على على الطرق، طريق الناس وظلهم، موارد، الموارد التي يريدون الماء، المكان المهيئ في الترعة أو البحر أو النهر، فيرد الناس يريدونه لسقي الماء لأنفسهم أو لدوابهم. وده ما صلح لعنده أماكن بحار أو على ترع، يعرف هذا المكان المهيئ اللي ينزل كده بهدوء الناس تملى منه المية، أو خدت بالك الذواب، او يريدون الايه، ياتون بحيوانات لتشرب منهم، فيجي هو يقضي حاجته في هذا، فيلعنه الناس اذا راوا هذا. ملاعن، المكان ده سماه ملعن عنه ليه؟ لانه سبب جالب. تابعوا يا جماعه. طيب تعال نشوف بقى ليه. وفي الحديث الاخر قال قارعه الطريق، والقارعه هي الطريق، الطريق الايه، الطريق الناس الذي الطريق الواسع، وسمي قارعه، أو سميت قارعة الطريق قارعة لأن الأقدام تقرعها، الأقدام بتمشي عليها، الناس بتمشي على المكان ده بتقرعه الأقدام، فسمي قارعة. نفس الكلام اللي هو الطريق المسلوك، واضح؟ طب تعال نشوف الفوائد الإيه اللي بنستخلصها الفوائد الفقهية من هذا الحديث. ماشي. واحد، تحريم التخلي في الطريق، تخلي لقضاء الحاجة، الخلاء زي احنا ما قلنا. ماشي. وتحريم التخلي في الظل، ووجه التحريم ظاهر، وجه التحريم ظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا سبب الايه؟ اللعن، سببا لجلب الايه؟ اللعن. طيب ده انا عندي السبب، الذنب، الشيء الذي يترتب عليه لعن، يدخل في تعريف الايه؟ الكبائر، مش بس مجرد ذنب عادي. لان انا عندي الكبائر ما هي؟ عدة تعريفات، اقربها او يعني اجمعها او اشملها او الى الصواب، او اقربها للصواب، تعريف من عرف ان كل ذنب يترتب عليه لعن او اخبرك او غضب او وعيد بالايه، او حد في الدنيا او الايه او الاخره، فده لعن. ولذلك هذا يجعل هذا الفعل كبيرة، ليقضي الحاجة في طريق الناس فيؤذين كمان، او موارد الظل، او الظل، او موارد الماء، ظل او موارد الماء، ده ذنب ليس ذنبا بسيطا، فده في لعن. فبناء عليه ان ده لا يجوز، لا يجوز. انتبه معي، ان يقضي الانسان حاجته في الطريق المسلوك الذي يسلكه الناس لما في ذلك من الايذاء او الظل فيفسد هذا المجلس عليهم الذي يتظللون فيه من الحر، او موارد الماء. انتبه معي، انتبه. وهذا يدلك على يعني انا بقول لكم يا جماعه، احنا بندرس الفقه لابد ان نتامل ونتدبر وننظر في محاسن هذه الشريعة التي يخسر الناس كثيرا، بل خسارة عظيمة حينما لا يلتزمونها في حياتهم. شريعة الإسلام فيها سعادة في الدارين. انظر إلى هذه الأداب العظيمة، انظر إلى هذا الشرع الإلهي، الشرع الإلهية التي تراعي مصالح الناس في العاجل والآجل. انظروا أمره، شوف لا من ان في ايذاء واضح. طيب انا عندي تحريم هذا الفعل. رقم 2 من الفوائد، ان المتسبب في الاثم كالمباشر يتسبب في ذنب كالذي بشره لانه تسبب فيه. طب ايه هنا الدليل؟ اهو، لانه خلى وصم الايه الفعل ده في المكان ده، سمى ملاعن. ملاعن ليه؟ او الفعل ده لانه يجلب الايه؟ يجلب اللعن، يتسبب في اللعن. فاطلق الاسم عليه، على هذا الامر سبب، على السبب. يعني خد بالك انت ازاي عليه هذا السبب، لانه هو الذي يجلب. واضح اهو. فده فيه. طب احنا عندنا جماعه للاصوليين في علاقه السبب، خدت بالك الايه العلاقه ماشي، السبب مع المباشرة، المتسبب من حيث الاسم. ماشي. عندي ايه؟ السبب مع المباشرة، مع اي السبب؟ السبب الواحد حاجة السبب بس ما بشرش الذنب، ما بشرش الفعل، اللي السبب اللي هو اتى بسبب الشيء، باشر يعني هو اللي باشر ارتكب الايه. العلاقة بين السبب والمباشرة بتنقسم عندنا الى ثلاثة اقسام. مش يذكر ده فقه الحديث وفوائده. طيب اولها ان المباشرة تكون مبنية على السبب، فيكون المتسبب كالمباشر. كليه؟ كالمباشر، فيختص بالضمان، فيختص بالايه؟ خلاص. ما هو زي ايه؟ جماعة شهدوا على شخص شهادة زور غير حق، يعني بما يوجب قتله، فايه؟ فلما قتل رجع عن شهادته. تبي معي ايه؟ يقتص منهم، وقالوا تعمدوا، كانوا تعمدوا، اما ان كان على سبيل الخطأ يبقى عليهم دية، ان كان هذا عمدا يلزمهم القصاص. طب وان كان هذا خطأ، يعني كان خطأ او حدث لم يتثبتوا اي شيء في خطا او شبه مش ليس عمدا، يبقى يلزمهم الضمان. تمام معي دي؟ خدت بالك معايا ازاي؟ ليه؟ خد بالك، لان هنا السبب ده هو اللي ادى لايه؟ زي المباشره بالظبط، هو اللي ادى لازاق روحي. طيب رقم 2، ان يكون المباشر مما لا يمكن الإحالة إحالة الضمان عليه. يعني عندي مباشر اللي هو مباشر الفعل، بس المباشر ده لا يمكن إحالة الايه الضمان هنا اللي يضمن المتسبب. ازاي؟ واحد اتى بإنسان وألقاه لأسد فأكله الأسد، هنضمن الأسد؟ ها؟ لا لا لا يحال عليه ضمان. خدت بالك؟ يبقى اللي ألقى ده اللي ايه هو الذي ستجري عامدا، هيبقى نفسك كصاد الى اخره، خلاص هو ده اللي عليه الايه العقوبه الشرعيه، عليه العقوبه الايه الشرعيه. طيب ان تكون المباشره مستقله عن السبب، ملهاش علاقه بالسبب. ازاي؟ الضمان هنا هيبقى على المباشر. واحد حفر بئر، بئر في ارضه هيطلع ميه، في الشارع بيعمل طرنش، بيعمل مش اي حاجه، فبالك وواحد واقف يتفرج، فاتى رجل فدفع هذا الذي المتفرج فالقاه فين؟ فمات. نيجي نقول للراجل انت لا، من الذي يتحمل المسؤوليه هنا؟ المباشر، لانه لا علاقه بين السبب والايه دي الثلاث ايه يعني تقسيمات لغراء اهل العلم فيه. طيب رقم ثلاثة من رقم ثلاثة من الفوائد اللي في الحديث، جواز لعن من فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا. تبع معي، أخبره وأخبر ما أنكرش على اللاعنين أو على من يلعن، إنما أمر من يتسبب في جلب اللعن أن يجتنب ذلك الإيه الفعل. فلم إيه أهو، فدل هذا أن جواز اللعن. طيب أي لعن؟ لعن تعيين أم لعن عام؟ على سبيل التعيين أو العموم؟ لا، إلا أن يكون على سبيل الإيه العموم وليس على سبيل الإيه. يقول اللهم لعن من فعل ذلك، خدت بالك؟ أو لعن على من فعل هذا، خدت بالك؟ لأن لعن المعين لا يجوز حتى لو كان كافرا. ليه؟ لأن اللعن طرد، وقد يسلم هذا الكافر، وقد يسلم هذا الإيه طالما حيا، ما دام حيا كلعن معين، كان طالع اللعن عموم. أما التعيين لا، ليه؟ لأنه قد يسلم وينطق الشهادة وأتمام التمام. واضح؟ طيب أربعة من الفوائد في هذا الحديث حماية الشريعة الغراء العظيمة لأهلها بل ولغير أهلها من الأذى، لأن الغرض من هذا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرنا بالامتناع إيه؟ مش ده منعا للأذى؟ ها؟ منعا لإيه؟ لأذى، سواء للمسلمين أو حتى لو كانوا أهل عادة أو ذمة. تبع معي، وذلك قال إيه؟ خدت بالك؟ طريق الناس ظلهم مطلق الناس، ليس هذا مقيدا بس، لا. تبع معي، فانظر كيف صانت الشريعة، خدت بالك، حقوق الخلق، وكيف منعت من كل ما يؤدي إلى إذائهم. لعظمة هذه الشريعة كيف تمنع، طبعا إذاء المؤمنين ده أمر أعظم وأشنع، الذين يؤذون المؤمنين من غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العفو والعافية. انتبه معي، فالشريعة جاءت بحماية وصيانة حقوق الناس، ودي عظمة هذه الشريعة ما لا تقطع بأن من عند الله. والله كما يقول أهل العلم، أنت بس لا يعني إن أردت طالع الشريعة دي وطالع أحكامها وتأملها، وانتبهوا لهذا، لأن احنا في مزيز الحاجة اليوم، إن احنا انت الآن بيرتب ترتب أمور وتعلو أصوات بقوانين في الأحوال الشخصية تخالف وتصادم الشريعة، وما هو أذى وأمر بعد الدرس نخبركم به، وما يتجه إليه المجتمع، واحنا وفينا لا، احنا لابد أن نأتي على هذه الأحكام التي يراد لها تغييرها وتبديلها أو تحت الضغوط وغير ذلك، وندرسها ولو في دورات سريعة، أحكام الحضانة وأحكام الطلاق وضوابط في النكاح وبعض ثم تكون هناك حملة دعوية واسعة، سواء فردية أو غير فردية، أو في الشارع أو في المكان أو مع الناس، حملة لتصنع منائمة يعني ممانعة مجتمعية. وده هو الطريق الوحيد الآن لبيان عظم أحكام الشريعة وما فيها من محاسن وفوائد، والرد على شبهات الزنادقة والطاعنين ومن تربوا على موائد الغرب. وده واجب علينا جميعا الآن، انتبهوا، لابد من هذا، وده المفروض يجب، مش أقول لك من النهاردة، من أمس، من قبل أمس، يعني احنا كده نقطع كده سريعا كل مشاغلنا وشواغلنا وناخد دورات خاصة بقى الناس اللي هم عليهم هذا من أئمة ودعاء أحكام في الحضانة والأحكام الشرعية وضابطها في هذا الباب، أحكام الشرعية في والمحاسن والفوائد في مسألة اللي قبلك اللي النكاح والولاية وغير ذلك، في مسألة التعدد وغير ذلك، في ضوابط الشرعية برضو مسألة الكلام في أحكام الإرث والرد بحتة الكد والسعاية وإزاي النصف، ده كلام خصابة وغيره وغيره وغيره وغيره، والطلاق وأحكام الطلاق وضوابطه الشرعية وإلى آخره. فيطرح هذا على الأمة تعي وتفهم عشان تحدث مناعة مجتمعية تجابه هذا التوجه الذي سأكلمكم عنه بعد قليل، انتبهوا. طيب، لو كان الطريق واسع، نعود إلى موضوعنا بقى، لو كان الطريق واسعا وجوانبه بعيدة، ها، جوانب بعيدة، يعني طريق واسع جدا والجانب بعيد ولا تصل إليه الأقدام ولا تمر منه، فقضى إنسان حاجته في طرف الطريق بعيدا عن إيه؟ أقدام الناس، ما حكمه؟ يأخذ نفس الحكم؟ لا، بشرط أن يأمن كشف العورة. لما خلاص حنقولنا ذات ماشي أزل، الطريق واسع وله أطراف، خدت بالك أنت إزاي؟ لا يسلكها الناس، فمش إيه؟ ما الناس لا تحتاج إلى هذه الأطراف في المرور، ده معلوم عندنا في القرى والعيدة، معلوم كده لما طريق لطريق واسع وحتة عالية فيه كده زي مش عارف فيها أطراف عالي، فيها برنوف طرفة، ما أنتوا حافظين الحاجات دي على الجنب كده بعيد، فالناس ما بتجيش ناحية الجنب اللي الطرف البعيد ده، فلا، بس بشرط أن إيه؟ إنه ما يجيش بقى والناس بتمر ويقضي حاجته ويطلعون على عولانا يقول. احنا خدنا في المره السابقه النبي كان اذا اراد ان يقضي حاجته ابعد او ايه حتى توارى، حتى يستاتر عن ايه عن اعين الناس وفق الاداب الايه الاخرى. واضح يا جماعه؟ طيب، نفس الكلام، الظل يحرم التخلي في الظل، بس هل يحرم التخلي في الظل مطلقا حتى لو كان واحد مثلا في قيلولة في الصيف في أرضه الزراعية وذهب إلى مكان بعيد شجرة على لا يجلس تحتها أحد ولا يصل أحد ليقضي حاجاته بعيدا عن الشمس المحرقة، نقول له لا برضو ما ينفعش ده ظل؟ لا، المقصود الظل الذي يقصده الناس، يقصده ليه؟ فبالدليل قال في ظلهم، الإضافة دي إضافة الإيه؟ إضافة إلى الناس، دلت على الظل الذي يستعملونه، أما إذا كان ظل لا يستعمل فلا يدخل ذلك تحت ليه؟ تحت النار. ماشي يا جماعة؟ استثنى بقى بعض أهل العلم، ماشي، في الظل اللي هو ظل الناس ده، بعض أهل العلم استثنوا كده في لفتة أو فائدة معينة، قالوا والله إذا كان الظل ده لا يسلكه إلا مجموعة من الناس يرتكبون المعاصي فيه، يلعبون القمار، يقصدون هذا الظل فيلعبون القمار، يشربون الخمرة، ها، يغتابون، ينمو، يعني ايه المهم لا يجتمعون الا لمعاصي، قالوا لو قضى حاجته في هذا المقصد ابعادهم عنه كنوع من الانكار، لا يملك الا هذا عشان الناس ما تجلسش في هذا، بعضهم قال ان هذا نوع من انكار الايه المنكر، خدت بالك؟ قال هذا نوع من انكار الايه المنكر، دي مجموعه بتيجي تلاقي يخبي لك كده القريه الفلانيه الحته يروح تحت المكان ده اعتادوا الجلوس فيه، لعب القمار، خبلك شرب الحشيش، البانجو، الخمره، يعني هو ايه معروف ان ده مجلس ايه معصيه لا يقصد الا لهذا، لكن لو يقصد هذا وذاك لا يصلح، لا يجوز ان يفعل ايه هذا، لا يجوز ان يفعل هذا. واضح يا جماعه؟ طيب، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معنى. إذا تغوط الرجلان، تغوط أي تخلى يعني أتى إيه وقضى حاجته، وسمي يعني إيه هذا الفعل بالغائط، مع أن الغائط لغة هو المكان المطمئن المستقر، سمي هذا المكان يعني الموضع المستقر من الأرض المطمئن اللي هو بيطمئن فيه ويقضى حاجته، هو ده الاسم الغائط. ولكن إيه استعير هذا الاسم من اسم الشيء إلى الإيه إلى الفعل إيه خبالك الذي يفعله، لأن دي من آداب وعظمة الشريعة، من الأفعال التي يستقبح ذكرها صراحة أو كذا، ها يكن أو تأتي إيه العبارات خبالك بالتكنية تعالى إلى آخر مولانا، دي من عظمة هذه إيه هذه الشريعة. فبيقول بقى تغوط الرجلان فليتوارى، يتوارى يعني إيه ها أيوة يعني أي خبالك دي بلام الأمر، عشان كده دي مجزومة على علامة الجزم الايه حذف حرف الايه ايوه حذف حرف الرجم، اي فليحتجب وليستتر ولا يتحدث يعني لا يتكلم برضه لنا هي، خدت بالك عشان كده اهو اخبلك برضه بعدها اخبلك ايه مجزوم لنا هي وحذف النون لانه من افعال الخمسه. ماشي اعتذر دكتور سعد بس اتفلك. ماشي يا جماعه، حاله التغوط طبعا هنا بقول ولا يتحدث اي لا يتكلم، خدت بالك انت ازاي حال الايه بقول هما ولا يتحدث. اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما يعني يختبئ يستتر عن صاحبه، ما يعملوش زي ما جبت زي ما نشوف ناس نرى ناس كتير في القرى والامطار خبالك انت ازاي وفي الخلوات وفي الفلوات وفي الزراعه يطلعوا الاثنين مع بعضهم ويعكل منهم ينظر الاخر ويتحدثان، هذا للأسف فعل يحدث. لا تبع ده في نهي لا يجوز. إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. المقت أشد الأنواع البغض على ذلك. ماشي يا جماعة. طيب ماشي اخوانا، طيب تعال نشوف المستفاد من ايه من الحديث ايضا. اولا ذكر الرجلين هنا، يبقى لو كانت امرأتين لو كانت امرأتين يجوز لهما ذلك؟ لا، انما على سبيل التغليب، لان غالب من يفعل هذا من الرجال، غالب من يفعل هذا الايه الرجال، وان كانت النساء كانت تفعله زمان لما كان في القرى لما كان ما فيش حمامات في البيوت كنا يفعلنا هذا، كان الجهل بس طبعا كنا نحاسبهم على ده، كان الجهل طم في كل حاجه. خدت بالك انت ازاي؟ نسال الله السلامه والعافيه، يعني كان الجهل جهلا مطبقا، مره كانت تظن خارج دائره التكليف بالمره، لا تعرف شيء عن طهاره ولا صلاه ولا احجاب ولا، كانت طامات تبيه معي، جهل كان مطبقا. وللاسف يعني الناس تعود والى ما هو شر من ذلك اليوم بسبب التقصير الدعوي. وتقصير الدعوة هون ان احنا ظلمنا الدعوة مجرد خطب وعظية او شوية كلام وعظيم بنقوله، واللي يجي يتكلم في مسألة علمية يعقدها حتى لا يفهمها العوام، ده ان كان بيحسن الكلام يعني كان يحسن، خدت بالك؟ لا، فنحتاجين ننزل بالاحكام في الدروس لقاءات الشارع كيف تيسر فهم الحكم للناس، هذا هو المطلوب الان. وده الدليل على ان عندك علم. بعض الناس فاكر عنده علم ان انا احفظ اقوال واسردها كده وخلاص وايه وحاجه صعب وتبان نفسك لا هو فاهم ولا انت فاهم. لا، ما كانش العلم عمره كده يا حبيبي، العلم انك كالنحله تمتص الرحيق ثم تخرجه ايه عسل تيسر. وده منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع له انا احسن دندنة قال يا ابتن ما تقول؟ قال اعوذ بستعيذ اسال الله الجنه واستعيذ من، قال حول ان ادندن. هو المطلوب في النهايه الناس تنجو من النار وتدخل ايه، هو انت عم ده هو الدعاء، خدت بالك؟ ففي الاحكام الشرعيه ازاي ننزل بيها فيفهمها الناس، بساطه لما الناس تفهم فاهم الحكم ده ايه والحكم ده وعارف. طب ببدا مساله مهمه جدا، فانا عن الرجلين ذكر الرجلين تغليبا، والا فالحكم يشمل الرجال والايه، وهذا هو الاصل في الاحكام الشرعيه ما لم يرد مخصص، النساء شقائق الرجال ما لم يرد ايه مخصص. طيب اثنين، وجوب التواري خدت بالك عند إرادة الايه قضاء الحاجة، قال فليتوارى لا يحل للإنسان أن إيه؟ أن يظهر عورته وأن يرى عورته الناس. إسلام دين ستر العورات. الإسلام دين يعني الفطرة، دين الحياة، دين الحياة، دين العقل، دين السعادة. كم تشقى البشرية اليوم لما انحط دور المسلمين وغابت شريعتهم عن الحياة، كم يشقى الناس حقيقة. والله دين ستر العورات، كشف العورات ده من سبيل الشيطان، من سبيل إبليس، وده أول ما فعلوا مع أبوين. ها؟ في قصة آدم. ها؟ أيوة. طيب شاهد بعد كده يا جماعة عندنا إيه؟ في قضايا الحاجة يجب ستر العورات. كان في حمام خلاص بتغلق باب الحمام. طيب وإذا كان في الخلاء يتوارى حتى لا يراه الناس. طيب اتنين كل واحد يبعد عن صاحبه حتى لا يرى الآخر. ماشي يا جماعة؟ طيب كذلك عدم جواز الحديث والكلام أثناء الايه؟ قضايا الحاجة. لهم بهذه الصورة لما اثنين عادين يتحدثان لا يجوز على هذا الوضع. طيب لو كان في حمام الكلام ذكر الله ممتنع لا يجوز. طيب غير الذكر؟ قالوا إذا كان لحاجة. إذا كان إيه؟ الأدب أن يمنع إلا إذا كان لحاجة، في مصلحة، حاجة بيخبر بها وكذا ومش فيها ذكر الله، جاز هذا لحاجة. ماشي يا جماعة؟ طيب ليه؟ لأما الكلام أثناء قضاء الحاجة وما قريبان، هذا نوع من الدناءة وقلة الحياء وضياع المروءة. والشريعة الإلهية لم تأتي بذلك، بل أتت بصيانة، صيانة المروءة والحياء. الحياء دين خلق الإسلام. واضح يا جماعة؟ طيب ذلك طبعا الذكر ده معلوم. ولذلك لما يعني كما في حديث البخاري عن ابن عمر ان رجلا مر عن النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فايه فلم يرد عليه، فلم يرد ايه؟ ايوه على هذه الحاله. فدل هذا على امتناع الذكر فيها على هذه الايه؟ في قضاء الحاجه. ماشي يا جماعه؟ طيب هذه الامور والافعال ها محرمه. طب ايه الدلاله على تحريمها؟ اولا النهي، والاصل في النهي اذا لم تصرفه قرينه الايه؟ تحريم. طيب يضاف الى هذا المقت. المقت أشد أنواع الإيه؟ الغضب. لا تجلب مقت الله وغضب الله عز وجل، ده الشيء اللي بترفع عليه غضب الرب، مش بس حرام، ده يقول إيه؟ كبيرة. خدت بالك؟ فده المقت أشد أنواع الإيه؟ طيب يمقت على إيه الفائدة اللي في الثانية؟ فيه فائدة عظيمة، إثبات صفة البغض لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله، حقيقيا يليق بجلاله. وده عقيدة أهل السنة والجماعة، اللي إثبات الصفات الفعلية الواردة كالبغض والحب والنزول ها كل ده إيه؟ يثبت للرب جل على النحو اللائق بكماله وإيه؟ وجلاله. أما لأنه ليس كمثله شيء. أما من أولها كالمعطلة من الأشاعرة وغيرهم، أولوها بأن المقصود بالمقت أو الغضب العذاب أو الانتقام، فهذا تأويل باطل. اولا لان الغضب والمقت مش دفع، مش هو العذاب. العذاب شيء وان كان من لوازمه، الغضب يترتب على العذاب لك من لوازمه، لكن مش هو نفسه. ليس ها ليس المقت هو الايه؟ هو العذاب، لا، لم يترتب عليه. وهذا تأويل وتحريف للكلم عن ايه؟ عن مواضعه. انما هو ان الصفة ثابتة للرب جل وعلا على النحو اللائق بكماله وجلاله من غير تأويل ولا معطيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.